هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في بداية هذا اللقاء أقدم أجمل التهاني للشعب المصري، أقدم أجمل التهاني للقوات المسلحة المصرية، أفراد الشرطة المصرية العظيمة، الجيش الأبيض المصري، كل الهيئات الطبية، مصر ورئيسها وشعبها. كل عام وأنتم بخير، وذكرى 30 يونيو، كل عام وأنتم بخير، ومن مناسبة سعيدة إلى مناسبة أسعد لمصرنا الحبيبة. اللي قلب على البلد حلقة. سنحيي ذكرى رحيل الفنان محرم فؤاد والشاعر مأمون الشناوي. الاثنين رحلوا عن دنيانا في 27/6. الشاعر مأمون الشناوي رحل في 27/6 من عام 94، الفنان محرم فؤاد في 27/6 من عام 2002. وبهذه المناسبة وإحياء منا لذكرى رحيلهم، نقدم لهم أغنية مراسيل محرم فؤاد. مراسيل مراسيل مراسيل وبعتنا المراسيل سأل عنا ولا جانا لا سأل عنا ولا جانا لا سأل عنا ولا جانا لا سأل عنا ولا جانا مرسال المراسي Stand in there. كتبنا كتير وقليل، لا سأل عنا ولا كان، لا سأل عنا ولا كان، لا سأل عنا ولا كان، لا سأل عنا ولا كان، نسال المراسي. أيها الأصدقاء، وبحبك يا مصر، طلب الاستماع إلى هذه الأغنية أكثر من صديق، منهم الصديق مجدي عبد العاطي، الصديقة ابتسام مياز من الوادي الجديد، وأيضا الحفيدة الغالية بونسيانا والحفيدة غنوة. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية وبيقولوا مصرنا الحبيبة هي أغلى مصر، هي أغلى بلد، هي أعز ما نملك. وأيضا من الصديقة نهلة صالح إلى كل الشعب المصري بمناسبة ذكرى الثورة العظيمة 30 يونيو، كل عام وأنتم بخير، وإهداء إلى كل أعضاء الجروب وإلى زوج الأستاذ جلال والابن أحمد والأخوات جميعا. أيضا من الصديق عادل راغب الطحاوي إلى أبو مهدي الطحاوي، كل سنة وانت طيب، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أولا أهني الشعب المصري والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى 30 يونيو المجيدة، وبهذه المناسبة أهدي أغنية بحبك لمصر للفنانة الراحلة فايزة أحمد، وأهدي أولا للشعب المصري ثم أسرة البرنامج ثم إلى الست أم عبد الله وجميع إخوتي وأقاربي وأصدقائي بكارية ورحمة وحجاجة مركز فرسكور، وكذلك زوجتي وأبنائي وحفيد النور، ثم إلى زملائي بالعمل بالبريد المصري بدمياط أستاذ طارق الشرقاوي أحمد فوزي أبو العباس رؤساء مركز حركة البريد بدمياط، ثم إلى الأصدقاء الأعزاء مع حفظ الألقاب الأستاذ علاء الأنصاري، عصام المحلاوي، أحمد عبد المنعم شلبي، عصام الدمرداش، محمد عبد الحي رشوان، طه مسعود رزق، صلاح البتنوني، علاء إمام، مدحت المدني، سعيد سلام، عبد الرحيم حبشي، ربيع العجم قدوس، محسن هلال عجيز، محمد الطواب، مجدي عبد العاطي، رجب أبو محمد، ماهر عبد الله زكي، محمود البرعي، أيمن شبكة، صالح محمد، وإلى الأخوات نهلة صالح، ابتسام مياز، مجد أوراني، هالة الشربيني، ثم لحاج فتوح عبد الغفار، ولا ست ومساعد فتوح عبد الغفار. وشكرا، كان معكم صديق البرنامج عبد الله صالح شحات. بحبك يا مصر. أصدقاء لرامي صبري وألف ما شاء الله. أجمل وأرق التهاني إلى أحمد سيد عبد العزيز وعروسه أميرة قاسم رضا هلال بمناسبة الخطوبة السعيدة. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في الإهداء الحاج قاسم رضا وأيضا الجد رضا هلال وإسلام قاسم والحاجة أم أميرة والأستاذ سيد أحمد عبد العزيز والحاجة ابتسام فرحان والأستاذة جهاد سيد أحمد وأدهم ونور وكل الأهل والأصدقاء بالمرج والمطرية. بيهنوا العروسين أحمد سيد عبد العزيز وأميرة قاسم رضا هلال وألف ألف مبروك الخطوبة وحياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. أجمل وأرق التهاني من الصديق أحمد عبد الوهاب الدميري إلى الأخت سمارة محمد عبد الوهاب الدميري بمناسبة الخطوبة السعيدة على الأستاذ محمد السيد عيد. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله. يشارك في التهنئة الأخ محمد عبد الوهاب والوالدة أم السيد والخالة السيدة السيد الدميري والأستاذ محمد حسيب الطنطاوي والخال أبو السادات ومن الخال الدياستي الربيب والخالة ربيع الربيب والأستاذ ماجد فريد الطويلي وأيضا ابن الخال الأستاذ محمد أبو السادات والأستاذ إبراهيم المغازي والعم عوض عبد الوهاب الدميري ومن كل الأهل والأصدقاء بقرية دياسة طلخة وألف ألف مبروك للعروسين. أجمل وأرق التهاني من الوالد مجدي سرور أبو الخير إلى الإبنة الغالية المهندسة مجدة مجدي وعريسها النقيب أسامة عبد الفتاح الحاوي. ألف ألف مبروك الزفاف، حياة سعيدة إن شاء الله. يشارك في الإهداء أخو العروس المهندس ماجد مجدي والغالي مازن مجدي وماما الحاجة منى الشحات عطوة وعم العروس المهندس محمود سرور ومن والد العريس الحاجة عبد الفتاح الحاوي وأخو العريس الأستاذ محمود الحاوي والوالدة الحاجة فاطمة أبو الخير جدة العروس وجميع عائلات أبو الخير والحاوي بشيبة قش من يالقمح شرقية. وألف ألف مبروك لكل العرايس والعرسان. Let's go. شاكر وحكاية كل عاشق. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديقة منيرة أحمد قاسم عبد السلام، وإهداء إلى الوالد والوالدة وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإهداء خاص جدا إلى الخطيب الغالي أحمد سيد عبد العزيز. بتقول له ألف ألف سلامة وترجع لي بألف سلامة إن شاء الله. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. جريت أسمع أغنية الفنان هاني شاكر حكاية كل عاشق، فيه إهداء للزوجة الغالية وللأبناء سارة ومحمد سعيد سلام والأخوة سيد سلام محمد سلام وللأصدقاء الأعزاء أعضاء الجروب فرضا فرضا الأستاذ مجد عبد العاطي، الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، الأستاذ ماهر عبد الله زكي، الأستاذ عبد الله صالح شحاتة، الحاج علاء إمام، وللصديقات العزيزات الأستاذ فوزية أبو علوان، ابتسام مياز، منال الشيخ، وإلى صديق العزيز الأستاذ سعيد أبو رفيع المعازي، وإلى كافة العاملين بذات برنامج العام. كان معكم صديق البرنامج الدائم سعيد سلام سالم قبر. حكاية كل عاشق هي حكايتك يا قلبي، we'll be right back. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل عيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب، وبتقول معانا صباح سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل بيقولها بابا المهندس فؤاد بديني بمركز التطوير التكنولوجي بالمنيا، وأحمد فؤاد والدكتورة فريدة فؤاد والمهندس خالد فؤاد إلى الغالية ماما أمال سيد عبد الغني بتوجيه العلوم بالمنيا بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 18 يونيو. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من الأستاذ سالم محمود بمناسبة عيد ميلاد الإبنة الغالية هايدي. سالم كل سنة وانت طيبة. يشارك في التهنئة ماما هبة وإخواتها محمود وعمر سالم والجد عبد الله نصر والجدة سوزان عياد وعمه محمد سالم وأحمد سالم والعمة داليا والدكتورة أسماء نصر. كل سنة وانتم طيبين بيقولها الحاج عماد البلاسي إلى الأحفاد جانا وساندي بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة ولاد العم مريم ومليكة محمد البلاسي وياسين وحمزة وزين علاء البلاسي والأعمام مصطفى ومحمد وعلاء البلاسي وجميع عائلات البلاسي بمنيا القمح شرقية. كل سنة وكل أصدقائي اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم طيبين وبخير وبسعادة. سنة حلوة يا جميل وصباح. التالية أيها الأصدقاء لنجاة وأمل وروى، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. اسمع أغنية نجاة الصغيرة أما براوة، والإهداء إلى كل من الأستاذ علاء الأنصاري والدكتور محمد الطواب والأستاذ ماهر عبد الله زكي مع خالص التمنيات لهم بالشفاء العاجل، كما هديها إلى الأصدقاء محسن هلال عجيز، محمد عجم غرياني، نوح عجم غرياني، عصام المحلاوي، عصام الدمرداش، يسر ياسين، محمد أبو الخير، الأستاذ محمود البرعي، إبراهيم شوية حجر، مجد عبد العاطي، صلاح البتنوني، عبد الله صالح شحاتة، سعيد سلام، سعيد صقر، مدحت المدني، دكتور أيمن شبكة، محمد عبد الحي رشوان، رجب أبو محمد، محمد علي محفوظ، ربيع العجم القدوس، علاء إمام، عبد الرحيم حبشي، دكتور سعيد مغازي، عبد الله أروهرة، رضا سمير أبو سمرة، دكتور جلال الدين الشاعر، سمير عبد الحفيظ، عادل بركات، محمود البرعي، عمر قط، حسن بغدادي، عبد القادر، مدحت المدني، السيدة مشمندي، عادل رغب الطحاوي، إسماعيل الغطاني، جابر إسرافيل، قاسم عبد الكريم رزق، السيد نجم عبد الناصر النجار، زكريا الصياد، وإلى الصديقات منال زكي، نهلة صالح، هالة الشربيني، دكتورة فاتن نجيب صديق، بيرو صلاح، إنجي عنبر، زهيرة المغربية، نغم الشاعر، مجد أورني، إناس عبد الحافظ، سمية غباشي، ميرفت الشيخ، ميرفت فرحات، عزيزة منظور، فوزية أبو علوان، صديق البرنامج الدائم، أحمد عبد المنعم شلبة.